الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جنات تجري

أولئك الذين طبع الله والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا الذي علم بالقلم